بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وما هو الذي خرجنا فيه في مسألة المقدار الذي يجوز بيعه في العراية أقل من 5 أوسق، لأنه هو الذي هو المتيقن بعد شك الراوي، المتيقن 5 أوسق، أقل من 5 أوسق، لأن هذه رخصة فيأخذ بالأقل ويبقى الأصل على التحريم. هل يجوز أن يشترى أكثر من 5 أوسق بصفقتين، مرة يشتري 3 ومرة يشتري 3؟ عندك عمر؟ ما يجوز. نعم. ماذا اشترط في إباحة بيع العراية عندك؟ تكون إن تشترى بالخرص بنفس المقدار التي خرص، التقابض أيضا لأنه بيع أصناف ربوية تحتاج إلى تقابل، أن تكون أقل من 5 أوسق، أن يحتاج إلى هذا البيع كالأكل وما جرى نحوه. البيع هاي لا محتاج إلى أكلها رطبا، أن يكون المشتري بحاجة إلى أكل الرطب. كان الحاجة عم يعني، أما هذا يعني الظاهر أنها عبارة واحدة، لكن يلحق بها المحتاج الذي حاجته كالأكل ونحوه. فالخامس يكون مرادف للثالث. تعميم. أن يكون المشتري بحاجة إلى أكل الرطب، يعني تكون الحاجة خاصة كما ذكرنا بالأمس، الحاجة المشهورة للناس هي الأكل، وقد تلحق بعض الحاجات كما تقدم. لكن هو نفسه يجتمع. طيب، العبارة التي مرت علينا صفحة 492، ولأن ما لا يجوز عليه العقد مرة إذا كان نوعا واحدا لا يجوز في عقدين كالذي على وجه الأرض، ما المقصود بقولك الذي على وجه الأرض؟ وكالجمع بين الأختين. نعم. نعم، يعني بعض الفقهاء قيدوا التحريم إذا كان الإباحة بما كان على الشجر فقط، أما لو قطف الرطب، جني الرطب ثم بيع وهو على وجه الأرض فلا يجوز عندهم، إلا بتمر بتمر. قالوا لأنه جاء في بعض الروايات رخص في النخلة والنخلتين تباع بخرصها كيلا، ولأن إذا جمعت ف قالوا قد تيبس فتصير تمرا. يباع بنفسه بتمر آخر. هذا هو الذي ذكره بعض الفقهاء، يرون أن هذا الوجه لا يجوز. نعم، نحن لا ننبه على هذا، يعني الأظهر أن الحديث التعميم يشمل حتى ولو قطف، يشمل ولو قطف، ولكن هم أخذوا من قوله بخرصها، قالوا هي تخرص ما دامت على الشجر، هذا هو المعلوم عندهم. والله المستعان. لكن الظاهر أن الحكم واحد سواء كان على وجه الأرض أو كان على الشجر. تأخر يحتاج إلى تيبس أيام، يعني قد وقد يكون بعض الناس يحتاج إلى مقدار كبير لكثرة أسرته لأهله أقاربه، فالأمر فيه واحد. والله لا، الرطب نفسه ما يكال وهو رطب، كذلك خرص خرصا، لأنه إذا يبس ينقص. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفقه الله تعالى: المسألة السادسة، هل تكون العرية في غير النخل؟ عليه السلام. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ولا يجوز بيع العرية في غير النخيل، وهو اختيار ابن حامد وقول الليث بن سعد، إلا أن يكون مما ثمرته لا يجري فيها الربا، فيجوز بيع رطبها بيابسها لعدم جريان الربا فيها، لأنه لا يشترط فيها التساوي، التي ليست من الأصناف الربوية يجوز بيع رطبها بيابسها لأنه لا اشترط فيها التساوي. لكن الآن بقي في الأصناف الربوية، هل هناك غير النخيل يجوز البيع فيه؟ نعم، بعض ملحق العنب وبعض ملحق أيضا الزروع، وسيأتي. قال: ويحتمل أن يجوز في العنب والرطب دون غيرهما. قال ابن قدامة: ويحتمل، هذا يوجهه إذا قال ابن قدامة ويحتمل، أي في وأي أن هذا يحتمل وجها للحنابلة، قول لبعض الحنابلة. قال: ويحتمل أن يجوز في العنب والرطب دون غيرهما، وهو قول الشافعي، لأن العنب كالرطب في وجوب الزكاة فيهما، وجواز خرصهما وتوسيقهما. نعم، العنب أيضا تخرص، إذا لأن أصحاب العناب يحب أن يبيع من عنبه ويحب أن يأكل قبل أن يجففه إلى زبيب، فيخرصه حتى يعلم كم مقدار الزكاة. مثلا علم أن العناب التي في أشجاره يأتي منها 30 سلة، أو يأتي منها 30 سلة أو ما أشبه ذلك، ثم هو يعلم كم تخرج زبيبا، ثم بعد ذلك يبيع من الأعناب ما شاء ويأكل ما شاء ويهدي ما شاء، وقد علم الزكاة التي عليه، لأن الزكاة تجب على الأصل كاملا على جميع الثمر، فما يخرج من الزكاة ما باعه وما أكله كله يزكى عنه، لكن خرصه من أجل بيعه زبيبا هذا ما جاء فيه النص. مثلا إنسان معه زبيب يريد أن يشتري منك عنبا، ما يصلح، هذا ما جاء فيه النص. النص جاء فيه التمر، والتمر أقوات يقتات بها أكثر من الزبيب، الزبيب لا يصل إلى حد التمر، وكذلك جاء النص في التمر وهي رخصة فلا يتجاوز بها غيرها. طيب، الآن من الذي ألحق العنب؟ الشافعي. وهو قول الشافعي، لأن العنب كالرطب في وجوب الزكاة فيهما، وجواز خرصهما وتوسيقهما، وكثرة تيبيسهما واقتياتهما في بعض البلدان، والحاجة إلى أكل رطبهما، والتنصيص على الشيء يوجب ثبوت الحكم في مثله، ولا يجوز في غيرهما لاختلافهما في أكثر هذه المعاني، إنه لا يمكن خرصها لتفرقها في الأغصان واستتارها بالأوراق، ولا يقتات يابسها فلا يحتاج إلى الشراء به، يعني بقية الثمار غير ما ذكر. وقال القاضي يجوز في سائر الثمار، وهو قول مالك والأوزاعي قياسا على ثمرة النخيل. قال أي ابن قدامة: ولنا ما روى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا، فإنه قد أذن لهم عن بيع العنب بالزبيب وكل ثمرة بخرصها. وهذا حديث حسن، وهذا يدل على تخصيص العرية بالتمر. وعن زيد بن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر، ولم يرخص في غير ذلك، ولأن الأصل يقتضي تحريم بيع العرية، وإنما جازت في ثمرة النخيل رخصة، ولا يصح قياس غيرها عليها لوجهين: أحدهما أن غيرها لا يساويها في كثرة الاقتيات بها وسهولة خرصها، وكون الرخصة في الأصل لأهل المدينة، وإنما كانت حاجتهم إلى الرطب دون غيره. الثاني أن القياس لا يعمل به إذا خالف نصا، وقياسهم يخالف نصوصا غير مخصوصة، وإنما يجوز التخصيص بالقياس على المحل المخصوص. يعني هنا عندنا النص فيه أنه رخص في التمر ولم يرخص في غيره. ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب بالزبيب لم يدخله تخصيص فيقاس عليه، وكذلك سائر الثمار، والله أعلم. قلت: مذهب داود الظاهري كمذهب الليث وأحمد، وهو الصواب، يعني الصواب أنه خاص في التمر في النخيل. وانظر أيضا الأوسط لابن المنذر العاشر صفحة 82، العاشر صفحة 82. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، متفق عليه. وفي رواية: وكان إذا سئل عن صلاحها قال: حتى تذهب عاهته. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى، حتى تزهي. قيل: وما زهوها؟ وما زهوها؟ قال: تحمار وتصفار، متفق عليه، واللفظ للبخاري. تبدأ بالحمراء وبالصفرة. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن حبان والحاكم. قال: ضعيف شاذ، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة وابن حبان والحاكم من طريق حماد بن سلمة عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع، نهى أن تباع الثمرة حتى تزهو، عن العنب إلى آخر الحديث. وهذا إسناد ظاهر الصحة، إلا أن حمادا قد تفرد بذكر العنب والحب، فقد رواه جمع عن حميد بذكر النخل حتى تزهو، يعني أصحاب حميد غير حماد يروونه بلفظ نهى عن بيع النخل حتى تزهو، ولم يذكر العنب والحب. وممن رواه كذلك مالك ويحيى القطان، واحد منهما يكفي في مخالفة حماد بن سلمة. حماد بن سلمة في رواية عن غير ثابت ليس من الأثبات، هو من الأثبات عن ثابت. وممن رواه كذلك مالك ويحيى القطان وابن المبارك وهشيم وإسماعيل بن جعفر والدراوردي كما في المسند الجامع، وكذلك عبد الوهاب الثقفي كما في مسند الشافعي، ويزيد بن هارون كما في مسند أبي يعلى، وأبو خالد الأحمر كما في المنتقى لابن الجارود، وعبد الله بن بكر ويحيى بن أيوب كما في شرح المعاني. فالحديث شاذ بذكر العنب والحب، والله أعلم. ثم رأيت البيهقي رحمه الله قد أشار إلى شذوذه، إلى شذوذ ذلك كما في الكبرى. كم رواه خالفوا حماد؟ مالك ويحيى القطان وابن مبارك وهشيم وإسماعيل بن جعفر والدراوردي، هؤلاء كم؟ ستة. وعبد الوهاب الثقفي السابع، ثم الثامن يزيد بن هارون، وأبو خالد الأحمر تاسعهم، وعاشرهم عبد الله بن بكر، والحادي عشر يحيى بن أيوب. إذن 11 الذين ذكرناهم هنا، وربما لو استقصينا أيضا في كتب التواريخ والمعاجم معجم الطبراني تاريخ دمشق والخطيب تجد آخرين غير هؤلاء. ولكن قد عرف عندها بعرف المزارعين أن صلاح الحب إذا بدأ بالاشتداد، أما ما زال رطبا لا يعد أنه مما ظهر صلاحه. الحب إذا بدأ بالاشتداد ظهر صلاحه، هذا عرف عند المزارعين. قال: المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث. المسألة الأولى: بيع الثمرة قبل أن تخلق. يعني هنا الأحاديث نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، يتضمن نهيها النهي عن بيعها قبل أن توجد. لو قال: سأبيعك ما سيظهر لي في هذه الشجرة في هذا العام، أبيعكه بكذا وكذا، يصلح هذا البيع؟ ما قد ظهرت الثمرة. يقول: أنا أعرف شجري يخرج كذا وكذا، شجري يخرج ما بين 50 وسق إلى 60 وسق، مرة ينقص إلى 50 مرة يزيد إلى 60، ما ينقص عن هذا ولا يزداد عن هذا، هل يصلح هذا يبيع؟ قد عرف المقدار، هل يصلح أن يبيع؟ ما يصلح، هذا شيء معدوم مجمع على تحريمه. قال: نقل الإجماع على عدم جواز ذلك، ويشمل حديث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المعاومة، والمعاومة مشتقة من العام، ومعناه أن يبيع ثمرة هذا العام أو ثمرة عامين أو ثلاثة. وهذا قد يوجد عند بعض أصحاب المزارع الكبيرة كأشجار المانجو والنخيل والأعناب، يأتي للمزارع وما قد ظهر منه شيء، يقول: أشتري منك ما سيظهر هذا العام بكذا وكذا، هذا لا يجوز، محرم. طيب الحجز هل يدخل في بيع المعاومة؟ الحجز يقول: سأشتري منك لا تبيع لغيري، ما يدخل في المعاومة، ولكن يعني قد يدخل في قرض جر نفعا. فكثير من الناس يذهبون يقرضون المزارعين، سأعطيك كذا وكذا اشتغل به ولكن لا تبيع لغيري، كل قرض جر نفعا فهو ربا. على أنه ما تم البيع، لا هو في الحرية يبيع له ولغيره. أما إذا حجز فالظاهر أن الأقرب أنها من صورة القرض، والمزارع يكون بحاجة فيأخذ ذلك. يعيد له ماله وربح فوقه، هذا قرض جر نفعنا، هذا ما يجوز. أي يدخل في هذا، إما أن يكون من القرض الذي جر نفعاً، المزارع يأخذه على أنه قرض، بقي إذا أخذه على أنه ثمن من المحصول كيف يبيع شيء ما قد وجد؟ بيع ما لا يملك وبيع ما لم يوجد قد يدخل في هذا الباب الذي عندنا، نعم، بيع المعاوم، إما أن يكون قرضا أو يكون بيعا أحدهما. إن كان قرضا قرض جر نفعا فهو ربا، وإن كان بيعا بيع ما لم يوجد، نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحه، وهذه ما قد وجدت من أصلها. على كلا الصورتين محرم، على كلا الصورتين محرم. قال: أن نقل الإجماع على عدم جواز ذلك، ويشمل حديث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المعاومة، المعاومة مشتقة من العام، ومعناه أن يبيع ثمرة هذا العام أو ثمرة عامين أو ثلاث. المسألة الثانية: بيع الثمار بعد ظهورها قبل بدو صلاحها. بعد ظهورها قبل بدو الصلاح. قال: إن كان بشرط التبقية، أي يشتريها بشرط أنها تبقى حتى تنضج ثم يقطفها بعد بدو الصلاح، هذا لا يجوز. إن كان بشرط التبقية فالجمهور على المنع لأحاديث الباب، وقد نقل النووي ابن قدامة الإجماع على عدم جواز على عدم الجواز، ولكن نقل الحافظ بن حجر عن يزيد بن أبي حبيب الجواز، قال وهم من نقل الإجماع فيه، يعني لم يثبت الإجماع، ولكن الصحيح هو بطلان البيان وعدم جوازه، وعند الجمهور بطلان البيع، وهذا يحصل أيضا في نفس ما تقدم، أشجار المانجو والبرتقال يذهب ما زالت ما قد ظهر صلاحها فيشتريها، يبيع إياها وربما تتلف وربما تخرج ناقصة، ربما تصيبها آفة، وهذا يدل على تحريم ذلك. أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه؟ قلت والصحيح وقول الجمهور لأحاديث الباب وإن لم يصح الإجماع، وأما إن باعها بشرط القطع في الحال، يعني يقول أنا أريدها على هذا الحال، سأشتريها منك على هذا الحال وأقطعها ما قد بدأ صلاحها، كان يريدها مثلا علفا لدوابه، علفا لإبله، يريدها علفا مثلا، يجوز، لأن العلة في المنع أنه غرر وقد تصيبها عاهة أو آفة، فبما يستحيل أحدكم مال أخيه كما سيأتي. قال وإن باعها بشرط القطع في الحال، فالجمهور على الجواز لعدم وجود علة المنع، وهي قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس رأيت إذا منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه، ولأنه سينتفع بها إذا قطعها. وقد يكون مثلا بعض، ربما قد يوجد بعض الثمار ينتفع بها في أدوية قبل صلاحها، أو ينتفع بها في تصنيع بعض الأمور أو ما أشبه ذلك. القصد أنه إذا اشتراها يريدها على حالها جائز، أما إذا اشتراها على أنه يبقيها في الشجرة حتى يبدو صلاحها هذا محرم فلا يجوز. قال ومنع من ذلك ابن أبي ليلى والثوري، وقد فات النووي وابن قدامة هذا الخلاف، ونقل الإجماع على الجواز، وتعقبهم الحافظ بذكر الخلاف عن ابن أبي ليلى والثوري، والصحيح قول الجمهور، ورجحه الشوكاني والصنعاني واختيار العلامة ابن عثيمين رحمه الله. وأما إن باعه مطلقا ولم يشترط قطعا ولا تبقية، أبيعه ما يدري هل سيقطع أو سيبقيه، هل يجوز هذا أو لا؟ ما يجوز لعموم الحديث. فقال ابن قدامة البيع باطل، يعني في مذهب الحنابلة، وبه قال مالك والشافعي، وأجازه أبو حنيفة لأن إطلاق العقد يقتضي القطع، على العكس الأصل أن الناس يبقون الثمرة. ووجيب على أبي حنيفة بأن عموم الحديث يدل على تحريم ذلك، ويدل على هدم قاعدتهم بأن إطلاق العقد يقتضي القطع، بل ظاهره يقتضي الإبقاء بدليل قوله رأيت إذا منع الله الثمرة، والصحيح قول الجمهور. المسألة الثالثة بيع الثمرة قبل بدو صلاحها مع الأصل أي النخلة، هل يجوز أن يبيع النخلة وعليها ثمر قبل ما بدأ صلاحه؟ اشترى النخل لكن زاد في ثمن الثمر، لكن تباع للنخلة، النخلة تباع ب100,000، قال النخلة هذه الأيام مثمرة بيع لك ب110,000، نعم تباع لا يضر، يجوز ولو زاد شيئا من الثمن، ولو زاد شيئا من الثمن جائز. قال نقل ابن قدامة الإجماع على الجواز لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر أي تلقح فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، الثمرة للذي باعها إلا أن يشترط المشتري، يقول سأشتري منك النخل مع الثمر، أو نعم قال النخل بكذا وكذا قال لكن مع ثمره، لو أنهم عقدوا البيع ولم يتكلموا على الثمر، لمن يكون الثمر؟ لصاحب الأصل الأول البائع. الأعراف جارية مجرى الشروط، لو كان أعرافهم على أنه قال سأشتري منك النخل وعرفهم أنه النخل مع الثمرة، فيكون هو أحق بالثمرة لأن العرف يجري مجرى الشرط. وهذه يعني هذا يتكرر معنا في كتب المعاملات في البيوع والإيجارات والشراكة وغيرها، ستأتي كثيرا أنه إذا لم يحصل شرط وبينهم عرف، فالعرف يكون مقام أنه اشترط، العرف مقام الاشتراط، تأتي في مسائل كثيرة. قال ولأنه إذا باع مع الأصل حصلت تبعا في البيع فلم يضر احتمال الغرر فيها، كما احتملت الجهالة في بيع اللبن في الضرع مع بيع الشاه، بيع اللبن مفردا في الضرع ولا يدرى كم مقداره، فيه غرر ولكن تبعا للشاه لا بأس. المسألة الرابعة بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لمالك الأصل، صورتها أن تكون النخل لإنسان فيبيعها ويشترط الثمرة، تكون الثمرة لمن؟ للباع، ثم يبيع الثمرة لمن اشترى منه النخل بعد ذلك، بعد أيام بدا له أن يبيع الثمرة وما قد بدأ صلاحها، هل يجوز؟ نشمل عموم الحديث، عموم المنع يشمله، رأيت إذا منع الله الثمرة. نعم يشمل عموم الحديث، نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. قال فيبيعها ويشترط الثمرة، ثم يبيع الثمرة لمن اشترى منه النخل بعد ذلك، أو يوصي إنسان لرجل بثمرة نخله فيبيعها لورثة الموصي. واضح هذه الصورة الثانية، يقول الموصي ثمرة النخل تعطوها فلان ثم يتوفى، فالموصى له يريد يبيع ثمرة لمن؟ للورثة، الموصى له يقول أبيع لكم الثمرة قبل بدو الصلاح، إن كان قبل بدو الصلاح فلا يجوز، وإن كان بعد بدو الصلاح جائز. قال فهذه المسألة فيها قولا لأهل العلم، القول الأول الجواز ويصح البيع، وهو المشهور من قول مالك ووجه للشافعية والحنابلة. القول الثاني عدم الجواز ولا يصح البيع، وهو وجه للشافعية والحنابلة، ورجحه العلامة العثيمين، وهذا القول أقرب لعموم أحاديث الباب، والله أعلم. مسألة الخامسة ضابط بدو الصلاح، أي متى يحكم بأنه قد بدأ صلاحه. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني ما كان من الثمرة يتغير لونه عند صلاحه كثمرة النخل والعنب الأسود والإجاص، وبدو صلاحه بذلك. الإجاص ما رجعنا معناه، من عنده كتاب من كتب اللغة ينظر، الكمثرة تطلقون على إجاص كذلك بالنون إنجاص، ايش متعارف عليه عندكم تقول له انجاز انجاز اجاز، خلاص تعدل فقط الكلمه عندكم، تعدل موجوده عندكم في حبيش مشهور هذا الكلام كم مثرا. قال فبدو صلاحه بذلك، وإن كان العنب أبيض فصلاحه بتموهه. ما معنى بتموهه؟ فسر بعدها، وهو أن يبدو فيه الماء الحلو ويلين ويصفر لونه، وإن كان مما لا يتلون كالتفاح ونحوه فبأن يحلو أو يطيب، يعني كل بحسبه، بدو الصلاح كل بحسبه، وإن كان بالطيخا أو نحوه فبأن يبدو فيه النضج، وإن كان مما لا يتغير لونه ويؤكل طيبا صغارا وكبارا كالقثاء والخيار فصلاحه بلوغه أن يؤكل عادة، يعني يصلح للأكل ولو يعني ولو لم يكن من النوع الجيد، يعني بدأ يصلح أكله، بدأ يصلح أن يطعم ولو لم يكن من يعني بلغ غاية الجود الجودة، بلغ أن يؤكل عادة، بلوغه أن يؤكل عادة. وقال القاضي وأصحاب الشافعي بلوغه أن يتناهى عظمه، الأول أقرب، أما أن يتناهى عظمه هذا فجاء في الحديث رأيت إذا احمرت واصفرت احمرار واصفران. وقال القاضي وأصحاب الشافعي بلغوا أن يتناهى عظم وما قلناه أشبه بصلاحه مما قالوا، فإن بدو صلاح الشيء ابتداؤه، وتناهي عظمه آخر صلاحه، ولأن بدو الصلاح في الثمر يسبق حال الجزاز، يعني يبدأ الصلاح ثم يبقى أياما حتى يجزونه. ثم قال وما قلنا في هذا الفصل فهو قول مالك والشافعي وكثير من أهل العلم أو مقارب له، أي جميع ما ذكره هو قول الجمهور. وقد جاءنا ابن عباس بن عمر أنهم قالوا حتى يطعم، لا يباع الثمر حتى يطعم، وهو مقارب لما ذكره هنا، لأنه ذكر هذه الصور كلها بداية أكله. قال ماذا العنب الأسود حتى يبدأ سواده، ونعم النخيل يتغير لونه، هذا كله يبدأ في أكله، كذلك العنب الأبيض يبدو فيه الماء الحلو ويلين ويصفر، وما كان يتلون كالتفاح فبأن يحلو أو يطيب إلى آخره، يعني يجمعه قول ابن عباس وابن عمر حتى يطعم، يعني يبدأ الناس بالأكل منه، ولو لم يبلغ يعني تناهي عظمه أو تناهي الطعم الجيد فيه، والله المستعان بدأ صلاحه. ابن عمر وابن عباس السنده صحيح عند ابن المنذر الجزء العاشر صفحة 55، السنده صحيح عن ابن عباس وابن عمر عند ابن المنذر العاشر صفحة 55. قال المسألة السادسة بيع القثاء والخيار والباذنجان. القثاء هو الخيار، لكن لعل له أجناس منه، والباذنجان وما أشبهها، هل يجوز بيع أكثر من لقطة، أي يقطع ثم قطعة أخرى؟ هذه الثمار تقطف ثم تبقى الشجرة فتنتج مرة أخرى، تنتج لقطة أخرى، هل يجوز يبيع أكثر من لقطة أو ما يبيع إلا ما كان قد بدأ؟ من يجيز ما كان قد بدأ، يعني طيب سيأتي الكلام على أن بعض هذه الأمور معلومة، ونعم ويحتاج إلى بيعها على هذا الحال، سيأتي كلام شيخ الإسلام. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني وجملة ذلك أنه إذا باع ثمرة شيء من هذه البقول لم يجز بيع إلا بيع الموجود منها دون المعدوم الذي قد وجد. وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي، وقال مالك يجوز بيع الجميع، يعني الذي قد وجد والذي سينبت. وقال مالك يجوز بيع الجميع لأن ذلك يشق تمييزه، فجعل ما لم يظهر تبعا لما ظهر، كما أن ما لم يبدو صلاحه تبعا لما بدأ. نعم، هذه غير الصورة التي ذكرناها، هذه الصورة فيما إذا كان بعضه قد ظهر وبعضه لم يظهر، باذنجان قد ظهر أو كوسة أو خيار وكذا، وأشجار ما قد ظهر منها أو ظهر شيء يسير منه ما قد بدأ صلاحه. نعم، الصورة الثانية ستأتي في المسألة الثامنة، الذي يقطع مرتين أو ثلاث. قال ولنا أنها ثمرة لم تخلق فلم يجز بيعها كما لو باع قبل ظهور شيء منها، والحاجة تندفع ببيع أصوله، ولأن ما لم يبدو صلاحه يجوز إفراده بالبيع بخلاف ما لم يخلق. يعني يقول ابن قدامة إذا وجدت حاجة يشتريه مع الأصل، والحاجة تندفع ببيع أصوله، لكن قد يشق عليه ما يريد الأصل ويرتفع عليه الثمن، ولأن ما لم يبدو صلاحه يجوز إفراده بالبيع بخلاف ما لم يخلق، ولأن ما لم يخلق من ثمرة النخل لا يجوز بيعه تبعا لما خلق، وإن كان مما وإن كان ما لم يبدو صلاحه تبعا لما بدا. وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم جواز ذلك كما قال مالك. قال ابن القيم رحمه الله: ذلك متعذر في الغالب لا سبيل إليه، إذ هو في غاية الحرج والعسر، فهو مجهول لا ينضبط، ولا ما هي اللقطة المبيعة، أهي الكبار أم الصغار أو المتوسط أو بعض ذلك، وتكون المقثأة كبيرة جدا، لا يمكن أخذ اللقطة الواحدة إلا في أيام متعددة، فيحدث كل يوم لقطة أخرى تختلط بالمبيع ولا يمكن تميزها منه لأنه ينبت سريعا، هذه الخضروات تنبت سريعا، ولا سبيل للاحتراز من ذلك إلا أن يجمع دواب المصر كلها في يوم واحد، أي من أجل حملها، يعني مزارع كبيرة جدا. قال أبو عبد الله وفق الله: يجوز ذلك إذا وجدت الحاجة، كما أشار إلى ذلك الشيخان رحمهم الله، وذلك حاصل بكثرة في المزارع الكبيرة، وأما إذا لم توجد الحاجة فلا يجوز كقول الجمهور. هذا الذي يظهر، تكون الجواز معلق بالحاجة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج، وإلا فالأصل أنه لا يجوز لأنه معدوم. في هذه الأشياء التي لا، ما هو في الثمار، في هذه الأشياء التي تنبت سريعا، البقول كالقثاء والخيار والباذنجان الكوسة وما أشبهها. إذا كان شيئا يسيرا يدخل في ضمن الأكثر تبعا، ما إذا كانت مثلا نصف المزرعة ظهر ونصفها ما ظهر، يبيع الذي ظهر فقط. نعم، الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.